وفتح الباب وظهر حاجبي ومعه إشارة تليفونية، فقلت: اللهم اجعله خير. وتناولت الإشارة وما كنت ألقي عليها نظرة حتى صحت: البنت ريم؟ فأسرع مساعدي متلهفا: مالها؟ وجدوا جثتها في الرياح ابن البلد. وماتت؟ قلت لك وجدوا جثتها. قد ارى الإشارة. فأخذ المساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه حتى وصل إلى آخر عبارة، وهي: ويحتمل أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق. وقفت عيناه عليها لحظة من التأثر، وكنت أناشد منه حزنا على انطفاء حياة هذا الشيء الجميل بهذه السرعة. وأطرقت قليلا أفكر في سوء حظنا. واستيقظت من تفكيري ورفعت رأسي ومددت يدي إلى مساعدي أسترد الإشارة وأخذت عليها العبارة المألوفة: نأمر بتشريح الجثة. وفجأة تنبهت إلى فظاعة هذه العبارة. نعم، لأول مرة أجدها فظيعة. طالما شرحنا جثثا فليكن، وإني لعلى السعادات لتشريح نصف أهالي هذه البلدة. أما هذه الفتاة، أما هذا الجمال، فحرام أن نمزقه ونرى ما بداخله. ولمح مساعدي نص الإشارة بنظره الحاد فصاح: أظن ناوي تقول لي أحضر التشريح. ومين غير حضرتك؟ مستحيل، أنا أولا كفاية علي تشريح الصبح، حرام أقعد طول النهار أشاهد فتح وجثث. أنا مساعد نيابة مش مساعد حنوتي. ثانيا، البنت دي بنوع خصوصي. فتأملت قوله وحضرته وأطرقت لحظة، ثم قلت: لك حق، ريم بنوع خصوصي. من له قلب يحضر؟ أنا لو دفعوا لي 20 جنيها هات الإشارة، نشطب على التشريح ونؤمر بالدفن ونخلص. والواقع أن في أيدينا أن نفعل ذلك بدون أن نتعرض للنقد والمسؤولية. فالطبيب الذي كشف عن الجثة عقب استخراجها من النهر قرر أن الوفاة من إسفكسيا الغرق، أي أنه لم يجد آثارا مشتبها فيها تدل على أن الوفاة جنائية. فإجراء التشريع في هذه الحالة دقة لا مبرر لها. لرجال الفقه والقانون أصحاب الغرض، إنهم يستطيعون أن يتصرفوا على كل وجه تصرفا منطقيا مقبولا،